عكس نسويين يا غيرين ويذني سنادين في الصار زران سند يا غليين زران ثبو غطر مثفثر المحال ذينا غيصار يشوفو دي تجي ديرنيما لا تجو في صار شحال يصار دي تسلس نهضار مسكو ديكوه ما غيمي Thank you.